إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، اليوم نتكلم على العلة، تعريف العلة. العلة اسم مفعول لغة، هو اسم مفعول من أعلّه بكذا فهو معلّم، فهو معلّم. العلة معناها المرض، العلة معناها المرض. اصطلاحا هو العلة اصطلاحا سبب غامض خفي تضعف فيه الحديث مع أن ظاهر الإسناد الكلام. سبب غامض خفي، السبب غامض طيب، يعني يخرج فيه السبب الظاهر كالانقطاع كالإعذار، فهذا سبب غامض. فالعلة سبب غامض خفي مع أن ظاهر الإسناد الكلام. والحديث المعد هو الحديث الذي اطلع عليه العلماء أو اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته بطيب مع أن ظاهر السند السلام، مع أن ظاهر السند السلام. أنواع العلة، العلة تكون في السند وتكون في المرجع. أنواع العلة، العلة تكون في السند وتكون في المرجع، وهي ستة أنواع. علة في السند تقدح في السند وفي المرجع، علة في السند لا تقدح في السند ولا في المرجع، علة في السند تفضح في السند دون المرجع. طيب، أقول العلة، العلة معناها المرض، وفي الاصطلاح سبب خفي غامض يضعف فيه الحديث، وهو أنواع ستة: علة في السند وعلة في المرجع. العلة في السند وفي المرجع ثلاثة أنواع: علة في السند تفضح في السند وتفضح في المرجع. الثاني: علة في السند لا تفضح لا في السند ولا في المرجع. الثالث: علة في السند تفضح في السند دون المرجع، يعني السند فيه شيء لكن المرجع صحيح، وهذا منه أحرف يسيرة في البخاري ومسلم، يكون السند فيه كلام، فيه رجل ضعيف روى له البخاري ومسلم التقى في حديثه، لكن على كل حتى لو انتقل هذا الرجل في الصحيح فالحديث المرجع مثل الحديث كالشمس ظاهر صحيح. فإن العلة الثالثة في السند تفضح في السند لكنها لا تفضح في المد، المد على كل يكون صحيح. الرابعة: علة في المد لا تفضح لا في المد ولا في السند، علة في المد لا تفضح في المد ولا في السند. الأخيرة: علة في المد تفضح في المد دون السند، تفضح في المد دون السند. هذه ستة أنواع من أنواع العلة، ولسنا نستمر التفصيل فيها ولا عندنا الصبورة جاهزة حتى نضرب الأمثلة عليها، لكننا نشير إليها حتى تضبط هذا المرض. فإذا شرعنا في الكلام على العلة في الحديث أو تمرسنا عمليا التصحيح والتضعيف للأحاديث فييسر علينا ضبط هذه المسائل. أقول: كيف يعرف، النقطة الثانية، كيف يعرف المرض العلة، كيف يصل المرض إلى علة الحديث؟ إذا قلنا هذا الحديث فيه علة، الحديث ضعيف، والضعف في الحديث لأن فيه بعض العلة لا علة واحدة، كيف يصل المرء لهذه العلة؟ هل بالظهور أم بالخفاء؟ قلنا العلة لا تكون إلا خفية، وهذا لا يصل إليه إلا الجهالة من العلماء الذين قد قدروا أنفسهم بحثا ومباركة وتدربا وتدريبا على التصحيح والتضعيف، بل ورجعوا لأقوال أهل العلم وكتب أهل العلم الذين نصحوا وبينوا علة الحديث. كيفية الوصول إلى العلة كما قال علي بن المديني: علة الحديث تظهر بجمع الروايات، علة الحديث تظهر بجمع الروايات. أحمد تعرف كيف يعرف العالم علة الحديث بجمع الروايات؟ كيف يعرف المرء العلم بجمع الروايات؟ وهذا قول ابن المديني، ده طبيب العلم، هو الذي علم البخاري كيف يكون مضطرب في العلم. ليس هو النظر في السند الأول والسند الثاني والسند الثالث، إذا وجد مدلسا في هذا السند ووجد الصح في السند الآخر والسند الأول والسند الثاني فيه رجل زايد، فأكيد هذه علة لابد أن هو يبحث عنها. أيضا عند بحثه في الرفع والوصف أو في الوقف والرفع والوصف والوصف والإرسال، فعندما يأتي أكثر من حديث والروايات كلها تجتمع عنده فيعلم من النبي أن عبد فيه جناية هذا الحديث أو ضعف فيه هذا الحديث. يبقى إذن أول الطرق لمعرفة علة الحديث هو جمع الروايات الحديث كما قال ابن المدين. الثاني الرجوع لكتب العلم، الرجوع لكتب العلم، المتقدمون علماء قرأوا الكتب من أجل الرواية، فهؤلاء لهم كتب خاصة ينصحون فيها الأحاديث كالعلل الدراقطني، وهذا أوسع الكتب التي تكلمت عن العلل في الأحاديث، وكتاب أيضا العلل مثل أبي حاتم، وأيضا كتاب التاريخ الكبير البخاري، كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي. من رجع لهذه الكتب يقع ويعرف العلة التي أجلها ضعف العلماء الأحاديث. الثالثة إعلال الحديث بالمتون، وهذا قد درسناه العام الماضي كلية بكتاب كامل وهو نقد متون السنة، ينظر في المد إذا خالف القواعد الكلية للشريعة، إذا خالف كتاب الله، إذا خالف سنة النبي تعتبر المتفق عليها إنما نعلم هذا الحديث. فإذا يعرف المرء أو يصل المرء إلى علة الحديث بأمور الثلاثة، أولا جمع الطرق، الثاني النظر في كتب العلماء، الثالث إلى النظر إلى القواعد الكلية للشريعة لإعلال الحديث بالمد. الأمثلة في علة الحديث في السنة أو في المد، المثال الأول حديث رواه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. الإنسان قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ظاهر الإسناد الصحة، الرجال ثقات، فظاهر الإسناد الصحة. العلة في هذا الحديث هو عدم السماع الذي أرجحه المحدثون على خلاف بينهم، أن أنس لم يسمع الأعمش منه، أن أنس لم يسمع الأعمش منه، وهذا صوالح عند كثير من المحدثين، لذلك أعلوا الحديث بعدم سماع الأعمش من أنس بن مالك. قال ابن المديني الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك، وإنما رآه بمكة يصلي خلف المقام، والرؤية لا تعضد الرواية، لابد أن يكون قد سمع من أنس. وأيضا الأعمش هنا قال عن أنس، يعني حتى لو قلنا بثبوت سماع الأعمش من أنس فهنا علة أخرى وهي عن أنس المدلس، أن حديث المدلس لا يبر إلا إذا اشترط العلماء شروطا وتوفرت. ما هي الشروط يا أحمد عبد السلام التي إذا توفرت مرت عن أنس الأعمش؟ ليس تحت وقت المسألة أحكام، بل هو أشبه ما يكون باتفاق المحدثين، هي أشبه ما يكون باتفاق أي عن عمل الأعمش أو عن عمل المدلس في الصحيحين تمر. لما؟ لأن البخاري ينتقل ومسلم ينتقل وهم يعرفون الحديث الذي وصل وهذا المدلس أو سمع ولم يسمع. نعم، هذا الذي قاله الذهبي. قال الذهبي لو عن شيخ ملازم له كأبي صالح عبد الوالد تمر عن عمل، لما؟ ما وجهة النظر إلى إذا لازم السنين الطوال العالم المحدث فلما يفوته، وحتى لو سافر وفاته بعض الأحاديث بالملازمة وتفقد الملازمة يحدثه بها انفرادا. بل الشرط الثالث شعبة قد جمعتكم ايش؟ تجليس أربع أو ثلاث منهم الأعمش، فلو شعبة روى عن الأعمش فتمر عن عمل الأعمش، لأن شعبة قال كفيتكم تجليس الأعمش حتى لو قابل عن عمل انتهى الموضوع، نحن نركب إلى هذا الجبل. مثال آخر في حديث الذي فيها العلة، حديث رواه يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال البيعان بالخيار، قال البيعان بالخيار. هذا الحديث أصله على عبد الله بن دينار، هذه العلة، العلة في السند قال عن الثوري عن عمرو بن دينار، والرواية الصحيحة هي عن عبد الله بن دينار، يعني غير يعلى يروي عن الثوري عن عبد الله ويعلى وهم على الثوري. خطأ هنا ليس الثوري، خطأ يعلى، يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، فالخطأ والوهم وقع من يعلى، لأن أصحاب الثوري يروون هذا الحديث عن الثوري عن عبد الله بن دينار، وأخطأ يعلى فرواه عن الثوري عن عمرو ابن دينار، وهذه علة السند لكنها لا تفتح في المسجد، هذه علة السند لكنها لا تفتح في المسجد، فالمسجد صحيح على كل حال. من الأمثلة على العلة في المسجد حديث أنس وهذا صحيح مسلم، وهذا الكلام مات للشيخ أحمد شاكر، حديث صحيح مسلم، وهو أنه قال كان الإنسان يقرأ الحمد لله رب العالمين قال ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، نفى قراءة البسملة. وهذا الحديث انفرد به مسلم عن البخاري، وهو من طريق الوليد ابن مسلم، من طريق الوليد ابن مسلم. قد أعلى هذا الحديث الشافعي والدارقطني، والدارقطني هو الجبل في هذا الباب، أعلى هذا الحديث الشافعي والدارقطني والبيهقي وغيرهم أعلوا الرواية المفرح فيها أنس بعدم قراءة البسملة. لذا لأن الحديث في الصحيحين وغير الصحيحين أنه كان أنس يقول والله ثم سنسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، فنقله الراوي وهما منه أو قل الشهادة منه لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، كأنه دائما من أنس عندما قال طريق خلف النبي وخلف أبي بكر وخلف عمر يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، كأنه دائما أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كان مخاطر. والصحيح في الرواية أن الإنسان كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يستتر بها أو يستتر بها كما رواه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه. إذا هذا أيضا مثل من الأمثلة على العلة في المد، وكما قلت أنواع العلة في المد والسند، علة في مد لا تفتح في مد ولا في سند، علة في مد تفتح في المد ولا في سند، علة في المد تفتح في المد لكن لا تفتح في السند، والعكس علة في السند تفتح في السند ولا في المد، علة في السند لا تفتح في المد ولا في السند، علة في السند تفتح في السند ولا تفتح في المد. الأسبوع القادم إن شاء الله أو غدا بإذن الله أتكلم عن الاضطراب في الحديث ثم المدرج، ثم جالس أتكلم على الحديث الموضوع، ونقوم قبل انتهينا من هذا الباب لمرة قبل الصلاة، وما تقاعدنا في الانتهاء من أمر المنتهي منه العام الماضي، ثم بعد ذلك الأسبوع القادم سنبدأ كفاية الأخيار في كل درس، حتى مع درس عمق الأحكام سنأخذ المذهب، وأيضا يوم الأحد سنأخذ المذهب مع الدور النظيم، ويوم الاثنين نفس الأمر، الدور النظيم مع المذهب، حتى ننتهي من الطهارة كلية، نصل إلى كتاب الحيض وننتهي من الحيض، وبعد ذلك إن شاء الله نشوف الطريق إلى الكلام على الصلاة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.